هل فيه شيء من التوثيق؟ نقول الرجل مثلا وثق بالمديني انه قال انه الطبقه الاولى او الثانيه او الثالثه من اصحاب نافع او زهر او كذا، هل فيه شيء من ناحيه التوثيق او التشريح؟ هذا ماذا افعل عنه؟ نعم، كان انه من اصحاب نافع المطلقه، هل فيها شيء؟ كونه من ماذا؟ من الطبقه الاولى، يعني من ارفع اصحاب نافع، من ارفع اصحاب نافع، من الطبقه الاولى، من اصحاب الزهري، من ارفع اصحاب الزهري، لان اصحاب الزهري نحو خمس طبقات او اكثر. يعني سالت هذه المقاله؟ ايه، لكنهم لا يطلقون هذا الا على من على من ماذا؟ على الذي قد وثقه ووثقوه. يعني عباره التوثيق. ايه عباره التوثيق. هذا ماذا افهم؟ الذي وثقه المحدثون. الذي يقول في هذا المقاله فهو توثيق يعني. تسيل الطبقات على حسب العمر او على حسب التاثير، الطبقه الاولى الثانيه الثالثه، على حسب العمر الذي لا زال نافع فيه او على حسب التوثيق. اما هنا على حسب التوثيق هنا في هذا السؤال، واما الطبقات التي سال عنها اخونا عبد المحسن فعلى حسب العمر، فعلى حسب العمر فينبغي أن يعرف هذا وهذا. لا، أنا لا أعلم الطبقات الصلاح الحافظ من هذا. الطبقات مثلا نافع له طبقات. لا إذا ذكروا من بحسب التوثيق الثبات فيه. شعيب ابن أيوب ابن هبيب فضلت مدلس كما في التقرير، قال فيه أبو داود إني لأطاعت الله في الرواية عن شعيب. أبو داود يقول فيه شعيب إنه لأطأ، هذا شعيب بن أيوب. نعم، هذا ترجمة التقريب في الركن المدلس. قال فيه أبو داود في درهم التهذيب إني لأطأت الله في الرواية عن شعيب. غير أبي داود ماذا؟ هل وثقه أو ضعفه؟ نعم فيه أطل التوثيق، لكن أنا سؤالي غالبا بارك الله فيكم، أنا لما أسأل عن المقالة أنا أعني لو أن هذه المقالة دون مفردها إيه؟ على اي اتجاه ضعها، اما لو انها مجموعه مع غيرها فلا شك انها فيما وجود صحيح. في مفردها معناها تضعيف. معناها تضعيف هذه الكلمه. إيه تضعيف الرجل. قول ابي حاتم في بعض الرواه من عتق الشيعه، فلان من عتق الشيعه يقول كذا. ابو حاتم من عتق الشيعه ومعتق الله معتق. يعني كبارهم من يعني متشددين كما يقولون شيعيون جلد. اي نعم. ثاني متثاني في أجبت على المسألة اللي احنا ظنناها، لأن إذا قال ابن حبان ذكر الرجل في كتابه الثقات وذكر من روى عنه شيوخه وطبقته وقال وهو مستقيم الحديث وقال وهو في صدق الأتباع، هل هذه يعمل بها بتوثيق؟ أنا أجد الحافظ التقريب يعمل بها وهكذا عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل بما في تأنيث الكثر من الأباطيل هو أيضا يعمل بها، والذي يظهر أن في نفس الشيء إذا تفرد ابن حبان وحده بهذا. المعلم يقول فقط إذا ذكر الرجل في الثقات وكتاب الثقات موجود، فربما يذكر الرجل فيقول فلان بن فلان فيقول العلماء وذكره ابن حبان بالثقات، اما اذا قال مستقيم الحديث او قال يعني ثقه او كذا فهذا يقول يعط عليه بالنواجذ، هكذا يقولون وليس يقول وليس بدون من هو وليس بدون غير في هذا، لكن ينظر في هذا. صحيح يا شيخ، واحنا علمنا ان ابن حبان متشدد في التضعيف. في التوثيق اذا كان في التضعيف وفي الجرح كما قال ابن الزهري لا يدري ما يخرج من دماغه، يقول من شده اضطرابه. فلما اذا قال مستقيم الحديث لا يكون معتبرا؟ لما ينظر فيه بعد هذا؟ بس هو الذي تشدد في هذا انه يعني اكثر من يعني اكثر من توثيق المجاهيل، فبعض الرواه يقول اي ايوب فلان كذا الانصاري انا لا اعرفه ولا اعرف ايوب يعني ايوب كذا الانصاري لا اعرفه ولا اعرف اباه. هو الذي يعني فتح على نفسه هذا الباب، والله المستعان. التساهل في توثيق المجهولين يجعل في القلب ريبا. ثم قال يا شيخ او يعني من

ليش الفرق بين الاستضعاف والضعيف؟ وضعفه لا يعني الاستضعاف احسن حالا من ضعيف. نعم وضعفه احسن حالا من ضعيف. وضعفه الذي يظهر انه يعظم غيره وهو الجنس بمعنى ضعيف والله اعلم.